يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأطفال والنساء يخيرون من الكفار أم أنهم يسترقون من غير تخيير؟ لا، ما يخيرون، يكون عليهم الرق، بدلا من القتل يكون عليهم الرق. نعم.